وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة آل عمران، وهي سورة يستفتحها ربنا جل وعلا بهذا الاستفتاح: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وفي ثنايا السورة قبل هذه الآيات التي بدأنا بها الخطبة يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، سورة آل عمران تبين لنا كيف نعيش وكيف نسير وكيف نعامل بعضنا وكيف نعامل غيرنا وكيف نعايش أعداءنا. الآيات التي معنا: إذا كان الله عز وجل يريد من العباد أن يعبدوه وحده فعليهم أن يتلقوا أوامره وتوجيهاته وحده دون أن يغيروا فيها أو يبدلوا أو يعدلوا. فنحن لا نشعر بروعة الإسلام ولا نحس بحلاوة الإيمان ولا نتذوق طعم الهداية إلا إذا التزمنا بتوجيهات ربنا في قرآنه وإرشادات رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه في سنته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إعلان للمؤمنين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وأولياء أعوان وأنصار ومساعدون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذونهم أعوانا ولا يتخذونهم أنصارا ولا يتخذونهم مساعدين لهم. فهناك فرق بين من يعبد الله وحده ومن يتلقى أوامره من الله سبحانه وتعالى، وبين من يتلقى كل توجيهاته وإرشاداته من هوى نفسه ومن انفعالات رأيه. فرق. لا يجتمع الإيمان والهوى ولا يجتمع الإسلام والرأي، إن الرأي كله ضلالة. فعلى المسلمين أن يتلقوا توجيهاتهم وأن يعرفوا أن نصرهم وأن عونهم وأن تأييدهم وأن مساعدتهم إنما هي من الله وحده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ونحن مطالبون بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا في هذا المدلول. ما اتخذ وليا كافرا وما اتخذ نصيرا فاجرا وما اتخذ مساعدا مشركا او متشككا. واسمعوا القرآن الكريم عندما تآمرتا عليه احدى زوجتيه عندما تآمرتا عليه الزوجتان اللتان نزل في شأنهما صدر سورة التحريم، قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت يعني رجعت إلى الله واستسلمت وانقادت وأذعنت وسلمت أمرها لله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه يعني تتآمرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يبقى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل جبريل، ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ربنا وبعد رسول الوحي جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، بعد ذلك وصالح المؤمنين. ثم تأتي جموع الملائكة والملائكة بعد ذلك ظهير أعوان للرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة؟ إن أحدا من البشر سيدفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم شر أو يمنع عنه ضر، وإنما الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين المؤمنون الصالحون والملائكة بعد ذلك ظهير. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلن إعلانه النهائي: إن ولي الله نصيري ومعيني ومؤيدي، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى عباده الصالحين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها بتأييده ونصره وعونه، إنه نعم المولى ونعم النصير. ده الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن نتلقى تعليماتنا ونأخذ أسوتنا وقدوتنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما ينبغي على مسلم أن يقول: إن كافرا سيساعدني، إن كافرا سيحاول أن يأخذني وأن ينقذني من كبوتي أو من عثرتي، لأن الذي ينقذ هو الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ينجي من العثرات الله سبحانه وتعالى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفي آية أخرى في سورة المائدة تبين لنا أن الذين يتخذون اليهود والنصارى أولياء هؤلاء مخطئون، وهؤلاء بعيدون عن الجادة وليسوا على منهج سليم وطريق قويم. فما التقى ما التقى مسلم او ما التقى الاسلام في يوم من الايام باتباعه واعوانه، ما التقى الاسلام باتباعه واعوانه في يوم من الايام، وهؤلاء الذين خالفوا انبياءهم واعرضوا عن شريعة رسلهم، ما التقى الاسلام بالنصرانية وما التقى الاسلام باليهودية الا وكان العداء سافرا، ليس من المسلمين وانما من اعدائنا الذين نظن انهم على صلة بنا او نصرة لنا او نصرة لنا او مساعدة او معاونة. اسمعوا القرآن الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. من الذي قضى بذلك؟ القرآن الكريم. من الذي حكم بذلك؟ الله رب العالمين. بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. مين اللي بيتولاهم؟ اللي في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم شك من حكم الله عز وجل. اسمعوا: لقد قضى الله سبحانه وتعالى الا تنعقد ولاية ولا مناصرة ولا معاونة بين مسلم وغير مسلم، ونحن نقول هذا ليعلم الجميع هناك فرق بين ان اظن انهم يعاونونني او يساعدونني او يناصرونني، وبين ان اكون معهم على خلق نبيل، خلق الاسلام، اتخلق معهم باخلاق الاسلام، لا اكسر امامهم عن انيابي وانا كاره لفعلهم في داخلي، وانما اتعامل معهم تعاملا بحذر، فانا اعلم من ديني ومن قرآن الله عز وجل الذي اوحاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم انه لا ولاية بين مسلم وغير مسلم. فترى الذين في قلوبهم مرض، واللي في قلوبهم مرض اللي يقولون احنا نمسك العصاية من النص، لا نواجههم وانما نتعامل معهم واحنا يعني لا نصادمهم، احنا نجد منهم انهم حينصرونا. اسمعهم كده شوفهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. منطق الضعفاء، منطق المرضى، يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. وتأتي الايات تباعا بعد ذلك في سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والإعلان النهائي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نحن نرتقب أن يغلب حزب الله بالرغم من الضربات المتلاحقة وتتبع الخطوات الطاهرة الخيرة في كل مكان، لترقب أن يأتي الغلب وأن يأتي النصر لهؤلاء المستضعفين في القريب العاجل إن شاء الله. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نحن في ذكرى الإسراء والمعراج. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحلة، وهي رحلة خارجة عن إطار العقل، لا يمكن أبدا أن تقاس بفكر ولا أن تقاس برأي، وإنما هي معجزة خارقة للعادة. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته كانت عليه مهمة، وهي تبليغ ما رأى لكل المحيطين به، سواء كانوا على هدي الله أو مخالفين له، سواء كانوا مناصرين لدعوته أو مناوئين لها. وأول من لقيه فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه لعائن الله تطرى. كان من الممكن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لو أخبرته بهذا الخبر ستساء بي الظنون وسيتشكك المؤمنون وربما ينقلب الأمر علي بدلا من أن يكون لي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عندما لقيه أبو جهل قال له ماذا عندك؟ قال لقد أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بي من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم فرضت علي وعلى أمة الصلاة، ثم رأيت في طريقي ما رأيت، وإذا بأبي جهل فرعون هذه الأمة يتلقف هذا النبأ وهو يقول أدعو لك قريشا لتخبرهم بهذا الخبر. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقة الواثق بربه المطمئن لنصره الذي لا يتخلى عنه الله سبحانه وتعالى، ادع من شئت من الناس يا أبا جهل. فدعاهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ما رأى وأخبرهم، وإذا بهم ما بين مصفق وما بين مهلل وما بين مكذب وما بين كذا، لكن واحدا فقط عندما عرضوا عليه وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له أسمعت إلى خبر أما جاءك نبأ صاحبك؟ قال ما نبأه؟ قالوا إنه يقول إنه أسري به في هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رأى رحلة سماوية عليا رأى فيها ما رأى من آيات ربه الكبرى. قال وأخبركم بذلك؟ قالوا نعم. قال إني أصدقه. أتصدقه؟ قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، الوحي ينزل عليه من السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ أيها الإخوة المسلمون، أقول هذا لكم لتعلموا أن الغلبة في النهاية لن تكون إلا لأتباع هذا الدين، ولن يكون النصر إلا لأتباع خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك اللي يتخذ منهم أعوان وأنصار ويتخذ منهم مساعدون له فليس من الله في شيء. ليس من الله في شيء، ليس له صلة بالله سبحانه وتعالى، إلا أن تتقوا منهم تقاه. تعيش بتقية بينك وبينهم. إيه التقية؟ التقية ليس المطلوب منك أن تتنازل عن خلقك. أنت مسلم، زوجتك مسلمة، ابنتك مسلمة، ومطلوب منك أن تظهر بمظهر المسلم. فإذا ما أردت أن تظهر في حفل من الأحفال وتكون معك زوجتك أو ابنتك أو أختك أو عمتك، ما ينبغي عليك أن تخرجها من مظهرها الإسلامي، مظهر الإسلامي، وتقول علي أن أجاري هؤلاء. هذا جانب. جانب آخر، تقدم في بعض الأحفال محرمات، وفي بعض المناسبات أمور منكرات، فهل أنت المسلم تجاري هؤلاء؟ نريد أن نعرف الحكم لا من عندياتنا، وإنما من عند صحابي جليل هو ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. لما سئل إلا أن تتقوا منهم تقاه، تجاريهم في أخلاقهم، أخلاقهم فاسدة عشان تجاريهم تبقى أخلاقك فاسدة؟ لا. قال التقاه في القول لا في العمل. في القول لا في العمل. أنت تحبني، أحبك ما دمت تسالمني، أحبك ما دمت تسالمني. هل أنت تحب المظهر الذي عندي؟ هل أنت منبهر بما أنا أعيش فيه من فساد ومن ضياع؟ ترى المرأة عندنا متكشفة متبرجة، ترى المرأة عندنا يقولون مثلا تخرج وحدها بمفردها وتسافر، هل أنت تريد أن تكون متحضرا مثلنا؟ نقول له لسنا على هذا المستوى من التعامل معك، وإنما مظهري سلوكي أخلاقي لا أتخلى عنها. إن المسلم كائن حي يعيش في وسط المستنقعات، لكنه لا يلوث ولا يدنس، إنه طاهر الذيل، طاهر البدن، طاهر السريرة، طاهر القلب، طاهر العين، طاهر الجوارح، للمسلم. أما كوني أتنازل في حفل من الأحفال وأحتسي بعض المنكرات أو أجاري بعض الفاجرات ويقال عني إنني مسلم عصري، أيها الإخوة الأحباب، إلا أن تتقوا منهم تقاه. ما هي هذه التقاه؟ فسرها ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاه، قال التقاه إنما تكون في القول لا في العمل ولا في الخلق ولا في المظهر، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. تحذيرات وراء تحذيرات. ثم يقول عز من قائل عندما قال لنا ذلك ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، انظر، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، من الذي يطلع عليه؟ يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اللهم اجعل أعمالنا يوم لقائك كلها خيرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها الإخوة الأحباب، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فمن تشبه بقوم كان منهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه غير مقبول. كونوا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كونوا على توجيهاته وإرشاداته في أخلاقكم، في معاملاتكم، في صلاتكم بإخوانكم المسلمين، في صلاتكم أيضا بغير المسلمين. كونوا على منهج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات التي بعد ذلك توضح المنهج: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنتم تحرصون على حب الله لكم، عليكم أن تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل سبيل وفي كل طريق. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. ومقولة أخرى لبلال رضي الله عنه وارضاه، وهو بكده بيشعر بعظمة الإسلام وروعته وقوته. بلال كان عبد، مين اللي خلاه له هذه الكلمات والمكانة الراقية له الإسلام العظيم؟ ماذا يقول بلال؟ كنا عبيدا فحررنا الله بالإسلام، وكنا ضعفاء فقوانا الله بالإسلام، وكنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، وكنا فقراء فأغنانا الله بالإسلام. هذه مقولة بلال رضي الله عنه وارضاه. ايها الاخوة الاحباب، نحن بالدين لنا قيمة، بالدين لنا قيمة. هو الذي ألف قلوبنا ووحد صفوفنا وارهب منا اعداءنا. ما كان عدو من الاعداء يرهبنا لان لنا قوة مثله، وإنما كان يرهب فينا قوة الإيمان. عندما ذهب أحد الصحابة الذين ذهبوا ليجبوا الجزية من الروم، فلما ذهب ووجد أنه قد ظهرت عليه سيما الدنيا وأقبلت عليه الدنيا، ظلوا مدة طويلة ما يجمعوش من الايه، من البلد القريبة منهم، ملك اسمه ريتمبيل رومي. فلما ذهب اليه الذي يجمع الجزية قال له: من اين اتيت؟ قال: اتيت من بلاد المسلمين حيث قوة الاسلام وقوة المسلمين. فنظر اليه كده، كانوا اللي بيجم قبل ذلك ناس لا تفتنهم الدنيا، وإنما كان مظهرهم يدل على مخبرهم، ما كانوا يخافون من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. فلما وقف وجد ما وجده امامه قال له ارجع، نحن لا نعطيك الجزية، لقد كان الذين يأتون الينا لجمع الجزية ولأخذها كان مظهرهم غير مظهرك، كنا بنظرة واحدة منهم نخشاهم، اما الان فانت ونحن سواء، انت مفتون بالدنيا واقبلت عليك بزخرفها ونحن كذلك، فليس بيننا وبينك جزية، وانما بيننا وبينك القتال والمناجزة. ايها الاخوة الاحباب، لمن نشكو مآسينا؟ يقتل المسلمون المستضعفون في البوسنة والهرسك على مرأة ومسمع من العالم، يقتل المسلمون في الشيشان وفي القوقاز على مرأة ومسمع من العالم، المسلمون وأجهزة الإعلام تنطق بهذا. ما السبب؟ إنها أرض واحدة فيها مسلمون وفيها غيرهم، لم يعتدي المسلمون في يوم من الأيام على غيرهم، وإنما يريدون أن يعيشوا في حدودهم. ما هذا الحسد الذي دب في قلوب الأعداء؟ وصدق الله العظيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وصدق الله العظيم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأنا أرى أولئك الذين هم أتباع القردة والخنازير من يهود ومن الصهاينة، وهم يهجمون على قرية كانت ملكا للمسلمين من أبناء فلسطين المسلمة، وإذا بعلج تاجر منهم تحاول امرأة مسلمة أن تدفعه عن أرضها، وإذا به يدفعها بصلف ويلقي بها على الأرض. لمن؟ لمن نشكو هذه المآسي؟ الله وحده هو الذي يرقب هذه المآسي، وهو الذي سيحكم فيها بعدله وعونه، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أرض المسلمين وديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احص أعداء الإسلام عددا وأهلكم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.